بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نأخذ موضوع جديد بعنوان أنا هو الرب شافيك. أنا هو الرب شافيك. ليه حكاية في سفر الخروج بعد حكاية ما موسى نزل فرعون وابتدت الضربات العشرة، طلعوا وعدوا في سيناء من البحر ودخلوا على سيناء، وحصل الموقف الآتي جوه سيناء بقى في أول الرحلة في أول سنة. ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر سوف، سوف اللي هو البحر الأحمر، وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء، فجاءوا إلى مارة. خلي بالكم أن دايما ربنا حتى بعد الأيام الحلوة والانتصارات الكبيرة تلاقوا تاني مشكلة. ساعات الواحد تعدي أزمة كبيرة أو تعدي تجربة كبيرة فيبتدي يفتكر خلاص بقية العمر كده هيمشي هادي يعني، ويفاجأ أنه ملحقناش، دخلنا على 3 أيام من غير مية. يعني كانوا لسه معدين البحر وشافوا فرعون غرقان وسبحوا وهللوا وكانت حاجة جميلة أوي، إنما 3 أيام ولقوا الحكاية مفيش مية، فيبقى برضو موتة بموتة هي هي. فدايما الأيام الحلوة بيجي وراها برضو أيام صعبة، والأيام الصعبة وراها أيام حلوة. هتفضل الحياة على الأرض كده يوم فوق يوم تحت لغاية ما نوصل. فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر. على فكرة هي تسمت مارة نسبة إلى المرارة اللي في المية، بس هو عشان بيحكي بعدها بسنين فبيحكي بأثر رجعي، كانش المكان ده له اسم ساعتها، وغالبا دي اللي بيتسمى عليها دلوقتي اسمها ايه، بحيرات المرة او عيون موسى او الحتت دي، يعني يقال انها في المناطق دي. لذلك دعي اسمها مرة. فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ فصرخ الى الرب، فاراه الرب شجرة فترحى في الماء، فصار الماء عذبا هناك عذبا هناك. وضع له فريضة وحكما. خلي بالكم ده لسه قبل الشريعة، احنا في اول الرحلة فلسه ما فيش لوحي عهد ولا في شريعة مكتوبة، انما في اليوم ده وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه. فقال ان كنت تسمع لصوت الرب الهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي الى وصاياه وتحفظ جميع فرائده، فمرضا ما مما وضعت على المصريين لا اضع عليك، فإني أنا الرب شافيك. ثم جاءوا إلى إليم وهناك 12 عين ماء، دي عيون موسى ظن، و70 نخلة فنزلوا هناك عند الماء. يعني إيه؟ أحكي الحكاية الأول وبعدين أقول لكم المعنى اللي عاوز نشغل به. هم دخلوا عند عين مية، جريوا على المية بقى قالوا مية أخيرا، جم يشربوا لقوها مرة ما تتشربش، فاتغاظوا بالأكتر. ليه؟ الواحد يبقى مستحمل الغلب ولما تيجي تفرج يلاقيها ما تفرجش يتعكنن اكتر، وهنا بقى ايه يتزمر ويبرطم ويلخبط. طب ما انت بقالك 3 أيام ما بتشربش، هي لما قربت قوي تفك وبعدين ما فكتش البرطمة تزيد او التذمر يزيد او التعب يزيد. فهم كانوا مستحملين العطش لان مكسوفين، لسه ما فاتش على البحر كام يوم وشافوا معجزات بعينيهم ما حدش شاف، فمش يعني مسكين روح. انما لما جت على ميه خلاص يعني فرجت، وبعدين طلعت الميه مره اتغاظوا. ساعات ربنا يعمل كده، يقرب الحل قوي وبعدين تيجي تمسك في الحل تلاقيه مش هو فتتغاظ. تتغاظ ليه؟ ما هو ربنا لسه معاك برضه لسه. وبعدين يطلع الحل سهل جدا، بس عاوز ايه؟ عاوز موسى يقول يا رب وربنا يقول الحل، فالموضوع بسيط. فلما تذمر الشعب على موسى، ربنا قال له موسى انت الان ليه؟ الموضوع بسيط، شاف الشجره اللي هناك دي ارميها في الماء، زي ما تقولوا كده شجره صغيره زعزوعه كده ولا غصن ولا حاجه، قطعوا ورماه في الميه. الخشبه دي اول ما نزلت الميه نطفت، خشبه اشاره للصليب طبعا، او الشجره لان المسيح اتصلب على شجره، او يعني الخشبه كانت في الاصل شجر. وبعدين هنا ساعتها قال له ايه؟ في اليوم ده ربنا ابتدى يحط قواعد حكما وفريضة. تصلوا، بلاش تتزمروا، اعملوا، ما تعملوش، خليكم ماشيين معايا، مش هتعطشوا، مش هتجوعوا، بس صدقوني. ابتدى يتفق معهم اتفاقات، لسه بقول لكم الشريعة ما اتكتبتش ولا لوحي العهد، بس في اتفاقات. اسمعوا كلامي بقى، فلأول مرة لهذا الشعب يسمع كلمة ايه؟ اسمعوا كلامي عشان ترتاحوا. انا سامحتكم المرة دي، فوتلكم المرة دي، بس التذمر بيضايقني. دي اول مرة يتذمروا، على فكرة اول مرة في سينا يتذمروا، بعد كده هيتذمروا كتير قوي، فكل تذمر بعد كده كسر للوصية. واخدين بالكم اللي اقصده؟ المرة دي فوتها ربنا لان ما كناش اتفقنا. دلوقتي بيقول لهم يلا نتفق بقى، بصوا انا مسؤول عنكم، مش هيحصل لكم حاجة، مفيش داعي للتذمر والقلق والخناق وكل شوية نقول نرجع مصر، بلاش دي، ها اتفقنا، ولو عملتوا كده هتلاقوا كل حاجة سهلة. وبعدين قال لهم ايه؟ انتوا شفتوا بعينيكم الضربات اللي جت على مصر. طبعا مصر اتبهدلت في العشر ضربات، يعني المية بقت دم، والدبان دخل البيوت وبوظ الدنيا، والضفادع، وضربة الدمامل، وضربة البرد، وضربة الجراد، وضربة الظلام. يعني هم شافوا البهدلة اللي حصلت لناس بتقاوم ربنا، وفي الآخر ضربة الأبكار، وبعدها موت الجيش في البحر. قال لهم شوفوا بقى، مرض من دول ما يجيش ناحيتكم لو مشيتوا معايا. يبقى في وعد، تمشي معايا وتسمع كلامي، مرض من الأمراض أو الضربات، هنا الأمراض مقصود بها الضربات، العقوبات دي أنا مش هعملها فيكم لو مشيتوا معايا. يبقى هم شافوا الدرس، شافوا ازاي ربنا إيده جامدة لما الناس تعنت، وبرضه ما تعلموش. فإني أنا الرب شافيك، أنا هو الرب شافيك، يعني حتى لو حصل حاجة أنا هشفيك، أنا الرب شافيك. يعني إيه؟ يعني أديكوا شفتوا المر اتحول لحلاوة، لو في مرارة، لأن كل مرض له مرارته، وكل مشكلة لها مرارتها. طب وماله؟ مين الشافي؟ هو ربنا الشافي، اللي سمح بالمر يشيل المر. وبعدين حب يوريهم بقى إيه؟ إن ممكن اللي يمشي معاه يعيش في عز على طول. عدوا الحتة دي، هما بقى بيتمشوا في سينا، ما مش عارفين، زي ما موسى يمشي بيمشي ورا، وموسى بيمشي ورا عمود السحاب، لقوا حتة اسمها إليم بقى ايه، عز خالص، 12 عين مية، 12 عين مية بدل العين الواحدة، 12 عين وكلها مية حلوة بقى، وسبعين نخلة، يعني 70 نخلة الظهر كانت يعني كبيرة شوية، فتقدر ايه تأكلهم بلح، لسه موضوع المن ولسه حاجات كتير. احنا لسه بقول لكم في اول الرحله خالص، فاكلهم ابتدى يخلص، الاكل اللي طالعين بيه من مصر، العجينه اللي واخدينها دي كانوا هياخدينها في السكه بعد يوم الفصح، كل ده لسه في ايديهم ما خلص. انا هو الرب شافيك. القضيه الاولانيه اللي عاوزين ننشغل بيها، ان احنا في حياتنا في مراره، مره دي موجوده في حياه الكل. المرارة دي ليها أشكال، مرارة مرض، مرارة وحدة، مرارة إحباط، مرارة زوج، مرارة زوجة، مرارة ابن متعب، مرارة شغل متعب، مرارة ضيقة مادية. المرارة كتير، المر في حياة الناس كتير. إنما شوف الرأي اللي ربنا عاوز يقوله، الحكاية محتاجة ثلاث حاجات، محتاجة صلوة، ومحتاجة موسى، ومحتاجة شجرة. صلوة دي مش شغلانة، اقعد صلي، بدل في حياتك مرارة ملهاش حل غير تقول يا رب. وموسى ده رجل الله، خليه في حياتك لأن هو هيصلي معاك وهو اللي يشفع فيك. بعد كده هو الغصن بقى، الصليب ده هو اللي ممكن يخلع، يطلع من المرارة حلاوة. يعني ايه الصليب؟ يعني لو صدقت ان كل مر في حياتك هو سبب قيامتك في الاخر، هو سبب خلاصك. ما هو الصليب ايه بالنسبة لنا؟ هو القيامة، هو الخلاص، من غير صليب كنا رحنا جهنم. فان الصليب ده ضرورة عشان انت توصل السماء، هتحبه، هتحب الصليب، هتدخل على المرارة، فتتحول المرارة الى عزوبة. يجوز المرض ما يخفش، بس المرض نفسه هيبقى حلو. يجوز التجربة ما تنتهيش، بس التجربة هيبقى طعمها حلو. ليه؟ طول ما في صلاة وفي موسى وفي صليب تتحول المرارة إلى عزوبة. ده اللي ربنا عاوز يقوله لنا. وبعد كده في أجر مستقبل بقى، إيه؟ 12 عين مية في السماء مستنيك، مية عذبة على طول. إنما إحنا لسه في مرة، في المرحلة الأولانية، المرحلة اللي كلنا بيجي لنا وقت نضعف ونتذمر. ليه كده؟ معلش، ليها حل. صلي، امسك في موسى، موسى يمثل المسيح ورجل المسيح، رجل الله أبونا، والشجرة الصليب. صدق أن الصليب ده فيه سر، والصليب مش معناه بس ترشم الصليب ولا تقول باسم الصليب، معناه أنك تفهم وتحب المعنى، أن التعب له بركته، أن الوجع له كرامته، أن الأزمات ليها إكللها. هو ده الصليب. تقوم تحب التعب وتحب الضيق وتقبلها وما تبقاش قلقان منها. خلي بالكم المية شكلها ما تغيرش، يعني ما حدش شاف المية لونها تغير غالبا، بس هي طعمها تغير. مقصود بيه يمكن الظروف ما تتغيرش، يمكن الظروف ما فيش حاجة تتغير، بس طعمها عندك هيتغير. بعد الشجرة طعمها يتغير. ده شغل ربنا. أنا هو الرب شافيك، أنا هشفيك من المرارة. هتبقى مستطعم الحياة كده بالرغم ما فيها من كده. برضو ساعات الناس تحس أن الكلام ده مبالغ فيه. صدقوني احنا عشان ربنا بيدينا من أجل ضعفنا نشوف ناس كتير متألمة، احنا الكهنة عامة والخدام. الواحد بيذهل من ناس عندها مرارة يعني تتوزع على شعب مش على شخص. ازاي الناس دول بعضهم بيبقى شاكر وراضي وفرحان بجد بجد وعلى طول؟ الواحد بيبقى مش فاهم. طب الوحدة القاسية دي انت قدها؟ انا مبسوط، ربنا مالي وحدتي. طب العجز الفظيع ده انت مستحمله؟ ده انا حاسس بربنا اكتر من اي وقت، انا فرحان فعلا فعلا. طب الفقر الشديد اللي اتفقرته ده؟ طب السجن اللي اتسجنته؟ طب الخسارة اللي خسرتها؟ طب الشخص اللي راح منك؟ حاجات مرة مرة فعلا. ازاي مع المرار ده يبقى ليها طعم حلو؟ ده شغل ربنا. ده الدرس الاول في رحلة السماء، ان في مرة محتاجة عصاية، محتاجة موسى، محتاجة يا رب. بعد كده قدامنا بقى ايه؟ إيليم. إيليم دي بقى الراحة الأبدية. 12 عين مرة و70 نخلة، رمز ال 12 تلميذ و70 رسول، السماء المنتصرة يعني. في لوقا 8 بمناسبة الشفاء والأطباء، يعني يقول فيما هو منطلق زحمته الجموع، وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة وقد أنفقت كل معيشتها للأطباء ولم تقدر أن تشفى من أحد. وفي نص تاني يقول تألمت من أجل أطباء كثيرين، بسبب أطباء كثير. يعني أحيانا الأطباء يكونوا هم، أنا عشان سبت الكار بتكلم براحتي، لكن ساعات فعلا الأطباء يكونوا حمل، حمل إما بالميزانية، حمل أحيانا من سوء التصرف، حمل أحيانا أن هم بيتكلموا مش حاسين بألام الناس، أحيانا يتعاملوا بقى إيه، خلاص شغلتهم. فأحيانا المريض يتألم من الطبيب نفسيا على الأقل، أحيانا كده. الست دي بقالها 12 سنة بتلف على دكاترة، خلصت فلوسها وتعبت من الدكاترة، محدش عمل لها حاجة، محدش حل الإشكال. شغلانة صعبة. وبعدين ناس في الدم بالنسبة لامرأة يهودية و12 سنة، ده عملية صعبة قوي جسديا، صعبة قوي، أنيميا حادة، ونفسيا يجي معاها ديبريشن، وروحيا إحساس بالذنب فظيع لأنها نجسة 12 سنة. كل دي حاجات صعبة وما بتخفش، والدكاترة تعبوها. فقال يسوع من الذي لمساني؟ دي خدت لمسة زي الشجرة كده اللي نزلت في المية، خدت لمسة، يعني ما كانش في مجهود كبير في الآخر. إذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجميع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول: من الذي لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني أحد واحد، لأني علمت أن قوة خرجت مني. أنا عاوز أضيف هنا فكرة إيه؟ أنه المرارة عند ناس كتير، بس مش كل واحد بيعرف يلمس المسيح صح وتتحول المرارة إلى عزوبة. عاوزة إيمان، وعاوزة إصرار، عاوزة حاجات كتير، عاوزة رجاء. فالكتير قوي الناس لمساء لكن مش حاسة بفرق، إنما الست دي حطت كل رجائها فيه، فجاية عاوزة تلمس هد بثوبه بس، جلابيته بس، لأنها مش قادرة حتى تتكلم. على قد إيمانها ربنا يديها، وقف الدنيا كلها عشان يوريهم كيف أن مارة تتحول إلى إليم، أو أن المرارة تبقى عزوبة. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت مرتعدة وخرت له وأخبرته قدام كل الشعب لأي سبب لمسته وكيف برأت في الحال. قال لها: ثقي يا ابنة، إيمانك شفاك، اذهبي بسلام. الأطباء الكتار دول لهم أشكال في حياتنا. ساعات يبقى عندنا مرارة نتصور أنه في شخص معين لو جه المرارة تروح. أتكلم بصراحة شوية، أغلب الشباب متصور قبل الجواز أنه لو لقى شريك حياته المرارة هتروح، وغالبا ما بيكتشفوا. فهمت أن الحكاية بقت مرة قوي، لأنه دول ده طبيب يعني هو شايف الشفاء في انه يلاقي شخص، ويطلع الشخص ما عملش محلش المرارة. صدقوني دي مشكلة، ان ناس كتيرة شايفة ان الجواز هو حل للمرارة، مرارة الوحدة، مرارة لا الحقيقة مش حل. في ناس فاكرة بس لو جان عندي 1,000,000 جنيه كانت كل حاجة تمشي. تيجي المليون ويلاقي النكد زاد والمر زاد. مين قالك ان لو عندك 1,000,000 جنيه المرارة هتروح؟ ده ممكن تلاقي مشاكل الدنيا وخصام الدنيا وقضايا الدنيا. في واحد يتصور بس يوصل للمركز ده بس يعني يفضل سنين فمرارة، ومتصور بس لو قعدت على الكرسي ده، ويقعد على الكرسي يلاقي متعب جدا الكرسي ده، الوقفة احسن، الكرسي متعب. هي دي اللي انت كنت فاكره يحل المرارة؟ ما يحلش. لا، هنا أطباء كثيرين كأن الواحد فينا في أمراضه النفسية والروحية بينتظر شفاء من حتة غلط، أن المرارة تتغير. بس ربنا بيقول قاعدة بسيطة جدا محدش فيكم مش عارفها: أنا هو الرب شافيك. طيب بتدور بعيد ليه؟ أنا الرب شافيك. فمزمور 69 يقول: العار قد كسر قلبي فمرضت، انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد. انتظرت رقة فلم تكن، معزين فلم أجد. ربنا بيورينا أنه ساعات المرض يكون زي المرض النفسي ده، على فكرة بلسان المسيح دي نبوة عن ألام المسيح النفسية. فبيقول العار كسر قلبي فمرضت، مرض من كتر الوجع. ليه؟ مستني حد يحن عليه، مستني حد يحس بيه، مستني حد ينفعل بانفعاله. ملقاش حد، ولا التلاميذ، كانش حد معاه في اللحظة دي. كتير قوي نحس بالحتة دي: العار كسر قلبي فمرضت، انتظرت رقة فلم تكن. حتى أقرب الناس ساعات ما يبقاش حنين عليك وانت تعبان قوي، بس محدش حاسس. معزين فلم أجد. طيب ما هو انت اصلك مستني ايه؟ مستني من اطباء كثيرين، والست دي تألمت بسبب اطباء كثيرين. يقول: يا رب ما اكثر مضايقية، كثيرون قاموا علي يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلههم. بدل ما الناس تصبرك وتقويك، ساعات الناس يفطسوك ويهموك اكتر ويتعبوك اكتر، يقول لك ما فيش فايدة وانت اساسا بتقاوم الصوت ده. تعالوا نمشي شوية مع الأمراض. أولا ربنا يسوع له المجد، احنا بنتكلم عن أنا هو الرب شفيك. ربنا يسوع تلاحظوا أنه تقريبا اشتغل أخصائي لكل الأنواع الأمراض، يعني من أمراض العيون ربنا يسوع بقى يضرب رقم قياسي في جراحة العيون والمعجزات اللي عملها في العيون. فكتير قوي عندنا معجزات شفاء، حتى كان بيتقال على المسيح بالجملة العمي يبصرون، يعني مش حالة ولا اتنين ولا عشرة، ده كتير قوي. وعندنا حالات احنا عارفينها زي المولود أعمى، زي بارتيماوس الأعمى، زي الاتنين عميان اللي كانوا على أريحة، في قصص معينة، لكن هي القصة كده مفتوحة. ايه أمراض العيون يا جماعة؟ أحد أسباب المرارة اللي في حياتنا عنينا. ليه؟ في مرارة عند ناس كتير قوي إن عينيهم زي ما قال الجامعة سليمان لا تمتلئ من النظر، لا تشبع أبدا، شهوة العين مرة، شهوة العين مرة تجيب مرارة. ليه؟ عاوز عاوز عاوز. طب وبعدين؟ وتلاقيه مش قادر يقعد على بعضه، مش عارف يعيش في سلام، ونفسه يعمل فيلا، ونفسه يعمل قصر، ونفسه يشتري مش عارف ايه، وعايش في مرار. وبعدين يبص حواليه، اشمعنى فلان جاب؟ عينك يا اخي مالك بيه؟ ربنا يدي كل، انما عينه تعباه، عينه مرراه. ففعلا عينينا ساعات تبقى سبب المرار في حياتنا. وبعدين تروح لاطباء كتار، اطباء بقى يعني زي الفلوس بقى، ما تلاقيش شفا طبعا، مهما ربنا خداك، ما انت اصلك حاطط الحل في الفلوس، العين ما بتشبعش. انما لما ربنا يدخل حياة الواحد ويملى حياة الواحد قلبه وعقله، عينه بتخف. لما المسيح يقول العين البسيطة، يقول سراج الجسد هو العين، لو كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. ده معناه واحد صحيح مش عيان، فيش مرارة في الموضوع. ليه؟ العين البسيطة ما تشتهيش الدنيا وما تغيرش من حد. العين البسيطة فرحانة بربنا وشبعانة. فالجسد كله منور. ليه؟ القلب هادي والنفسية هادية وما فيش حاجة تعبانة، وتلاقيه يضحك من قلبه، تلاقيه نام نوم عميق. ده كل ده لأن العين سليمة. فإحنا هنا لما بنقول له أنا هو الرب شفيك، الواحد بيقول له رب اشفي عيني، عيني ممرراني، مخلية في حلقي مرارة، أنا عاوز الصليب يدخل عيني بدل الخشبة اللي في عيني دي، عاوز الصليب يدخل عيني عشان يحول المرارة إلى عزوبة، عاوز استطعم العطايا اللي عندي، أنا عمري ما شكرتك بذمة، عاوز أشوف الخير اللي عندي وأنا عمال أبص على اللي مش عندي. ده مرض في العين، بص على اللي مش عندك. ليه؟ زي واحدة تقول كل ما اشوف زوجة سعيدة اتغاظ، هي متجوزة وعندها عيال، مش ما هو مرارة يا جماعة. طب وبعدين هنمنعها من الرؤية؟ هنخليها ما تمشيش عشان ما تشوفش؟ وبعدين هي مخشوشة فاكرة ان كل الزوجات دول سعداء، كل ده مرار. فأول نوع من الأمراض أمراض العيون. بس خلي بالكم أمراض العيون بالذات عاوز الواحد يصرخ. يعني أمراض العيون لو كان عندك النوع ده، إنك باصص حواليك زيادة وعينك مش شبعانة زيادة، دي عاوز واحد زي بارتيماوس كان ناصح جدا، قاعد يصرخ يا ابن داود ارحمني، يا ابن داود ارحمني، خرب الدنيا، قلب الدنيا، يسكتوه ما بيسكتش لغاية ما يخف. هو ربنا يعجبه الحاجات دي. عاوز واحد ما بيهداش، مش قابل المرارة اللي هو فيه. غيرني يا رب، غير عيني، غير نظرتي للناس، غير نظرتي للدنيا، شبعني، شيل المرارة دي. عاوز أحب الناس بجد، عاوز أفرح للناس، عاوز أشوف الدنيا تحت رجلي مش فوق دماغي. يزن يزن يزن، هيتلاقي عينه خفت، هتلاقي الصليب، صليب الصلاة وصليب الصوم وصليب الجهاد، يحول المرارة إلى عزوبة، ويلاقي حياته هادية جدا بعد كده، لأنه بخلاص انطلق بقى في حياة جديدة فيها إليم، وفيها 12 عين مية، وفيها 70 نخلة، يعني ثمار الروح بقى والحياة الهادية. تاني نوع من الأمراض أمراض القلب. أشهر نوع من الأمراض اللي بتموت في العالم، في العالم كله، أمراض القلب. أول سبب للوفاة في الطب أمراض القلب بأشكالها. القلب طبعا مشكلة، وتلاحظوا آيات كتير جدا عن القلب. برضو أنا بحاول أحطها بالمعنى الروح، لما في حزقيال يقول أعطيكم قلبا جديدا، عملية زرع قلب، وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم. تعرفين إمتى بيعملوا عمليات زرع القلب؟ ما نعرفش ناجحة ولا لا، بس يعني زرع القلب دي عملية لسه أظن تحت التجربة، إلا في حياة قليلة بتنجح. لما القلب كله يتحجر، يتحجر في الطب معناها انه نكروزز، يعني اللي هو انفاركشن، يعني يموت، العضلة ماتت، والقلب ده عضلة، فالعضلة لما تموت تبقى ما فيهاش قوة، ما فيهاش حياة، ما بتنقبضش، فمش شغالة. فلو نجحوا هيشيلوا قلب حجر ويحطوا قلب لحم. الحقيقة احنا احد اسباب المرار اللي في حياتنا ان قلب الواحد حجر، يقف قدام الصليب وهو زي الحجر، ده صليب، ده ربنا له المجد مصلوب، والواحد زي الحجر ولا فارق معاه ربنا يتذل ده كله، ويشوف ناس تعبانة جدا والقلب حجر، وانا مالي، ايه ده، تشوف الالام اللي في الدنيا دي كلها ويفضل القلب كده مش فارق، ويتفرج على شعوب كاملة ما تعرفش ربنا، مصيرها جهنم، وكل اللي بيفكر فيه ماذا يأكل وماذا يشرب، أو البورصة أخبارها إيه، قلب حجر. أنت بسهولة كده هتقبل إن الناس دي كلها تبقى في جهنم وأنت عايش معاهم في نفس الجيل، ويمكن تعمل حاجة تفرق في مصيرهم؟ وعشان كده الواحد في مرارة، لأن القلب نفسه زي اللي محجر. انما يقول اعطيكم قلب لحم، ده بقى العزوبه، يبقى عندك قلب حنين زي بتاع ربنا، تحس بالناس وتتعاطف مع الناس وما تفكرش في نفسك خالص، تحب ربنا قوي، تحب الناس قوي، خلاص بقى قلب لحم، تبقى خفيت، راحت المراره، تلاقي الدنيا جميله وكل حاجه سهله، وتبقى سعيد، في فلوس ما فيش فلوس، في مرض ما فيش مرض، ما القلب بقى لحم. فالقلب لو خاف راحت مرارة الخطية. أنا هو الرب شافيك، مين يشفي القلب غير ربنا؟ نقعد نصلي كل يوم قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، كأني مريض بقول له كده، بقول له أنت رب شافية وأنا عندي مرض مستعصي، قلبي بايظ، قلبي مليان حقد، مليان طمع، مليان شهوات، مملخبط خالص، أمراض ملهاش آخر، أطباء القلب ما ينفعوش في الحاجات دي، ما لهمش دور في دي. ثم القلب كل حاجة، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان، اسمع كلام الناس كده وشوف بيقولوا إيه، تلاقي كل الناس بتشكي الهم لأنه مرارة، من فضلة القلب، يا بتشكي يا بتتذمر يا بتتخانق مع ربنا، يا لسانها طويل، يا بتتكلم في لخبطة. نوع ثالث من الأمراض، أمراض اللسان. لما رأى يسوع عند الجمع يتراكضون انتهر الروح النجس قائلا له أيها الروح الأخرس الأصم. جابوا له واحد أخرس وأصم. خلي بالكوا في علاقة دايما بين اللسان والودن، لأنه اللي انت بتسمعه بتقول زيه، واللي انت بتقوله بتسمعه، فاهمين الفكرة؟ ففي علاقة ما تقدرش تفصلهم أبدا بين لسانك وودنك، لازم اللي بتسمعه بيطلع في كلامك، واللي بتقوله بيأثر على دماغك، وهكذا ترجع تلف وتدور في نفس الحلقة. فأخرس وأصم يعني لا بيسمع ولا بيتكلم، لا بيسمع كلمة ربنا ولا بيقول كلمة ربنا، فعنده مرارة طبعا. تصوروا معايا واحد لا بيتكلم ولا بيسمع، طبعا في مرارة في حياته، مش عارف تكوميونيكيت مع الناس، حاسس انه عايش في سجن، في عزلة، لأنه الناس بتتكلم هو مش فاهم بيقولوا إيه. فربنا يسوع ببساطة قال له أنا أمرك أخرج منه ولا تدخله. فصرخ وصرعه شديدا، عمل له عملية جراحية عنيفة كده، وجع ساعة بس خلاص خلصت، وخرج فصار كميت، حتى قال كثيرون أنه مات، بس هو مات وقام، لأنه لما قام بيسمع وبيتكلم. ده اللي المسيح بيعمله في كل توبة، ده اللي ربنا بيحاول يعمله معانا كطبيب شافي، يخدرك، يصرعك، ويعمل العملية ويقومك بتتكلم وبتسمع. هو الرب شافيك. دي معناها ايه؟ ممكن ربنا يعصرك في تجربة يخليك زي الميت في وقت، انما تقوم منها بتسمع غير زمان وبتتكلم غير زمان. في ناس التجارب خلتها تتعدل تماما، كلامها غير زمان وسمعها غير زمان. بقى أهم صوت يسمعه كلمة ربنا، وأهم كلام يقوله كلام ربنا. ليه؟ المرارة راحت، خف، شوف إيه. إنما لو اللسان فينا طلع فضل طول العمر يتكلم كلام بطال، ما أكثر الكلام البطال على فكرة، حتى في لساننا احنا المسيحيين، ودي حاجة وحشة. انت لو راقبت، لو سجلت لنفسك 24 ساعة وحكمت على نفسك زي ما قال الكتاب، احكموا على أنفسكم، ايه من الكلام اللي سمعته من لنفسك 24 ساعة يطلع منه كلام مفيد؟ هتبقى حاجة تخوف. تلاقي كلام تهريج كتير، وكلام نم كتير، وكلام فاضي كتير، الله. طب ده ربنا قال كل كلمة بطالة تعطونا عنها حسابا. والمشكلة انه مش بس الكلام ده يدينك، ده الكلام ده يمرر حياتك، لانه كلام فاضي فملوش طعم. انما لو اتعدل اللسان وبقى الكلام كله حلو، هتلاقي قلبك هادي، هتلاقي نفسيتك حلو. يقول في أشعياء آية جميلة، يقول هو يأتي ويخلصكم، حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم لسان الأخرس. وده الشفاء اللي احنا بنتكلم فيه، أنا هو الرب شافيك، اشفي لساني يا رب. لسه لساني بيجيب سيرة الناس، لسه لساني بيقول كلام مش حلو، بيحكي في كلام فاضي كتير. امتى لساني ما يقولش غير كلام مفيد؟ عشان يبقى فيه عزوبة كده. أمراض الإرادة، ده النيورو بقى أو أمراض الأعصاب. بمعنى إيه؟ هنا عندنا قصص كتيرة، الواحد مفلوج أو واحد مشلول كتيرة، زي مريض 38 سنة، زي المفلوج بتاع مرقص 2 اللي نزلوه من السقف. ربنا يسوع اتعامل مع مشلولين كتير برضو. هنا الشلل دايما رمز للعجز الإرادة، ودي مشكلة النهاردة منتشرة، إن الواحد نفسه بس، نفسه في حاجات كتير إنما مفيش إرادة. نفسي أصلي، ونفسي أخدم، ونفسي أقرب، بس النفس دي رغبة لكن مفيش إرادة، في عجز في الإرادة، في كسل فظيع، فالواحد مش عارف يقوم، مش عارف يهم، ودي علاجها صعب فعلا. الشلل دايما علاجه صعب. انما ربنا يسوع هو الرب شافيك، بيقدر يقوم واحد، بيقول قم فيقوم، ودي شغلته، عملها كتير. المفلوج نزلوه من السقف، خلاه يشيل سريره ويروح، بتاع 38 سنة خلاه يشيل سريره ويروح. يعني مش غريب على ربنا انه يغير واحد ويخلي الارادة بتاعته حديد بعد ما كانش فيه خالص. ممكن. طب انت مش حاسس بالمرض ده؟ ما عندكش النوع ده من المرارة، انك متضايق من نفسك، انك كام مرة توعد وما تعملش حاجة؟ مش دي مرارة؟ انك تفضل طول حياتك نفسك تتحرك وما بتتحركش من مطرحك، ما هي مرارة. طب ما هي زيتها ايه؟ تصرخ وتمسك في ربنا وتشوف بقى الرب شفيك يعمل ايه. ربنا يسوع قال له أتريد أن تبرأ؟ عشان يبان أنه ده مرض إرادة. قال له فعلا نفسي، أنا فعلا محتاج أخف، أنا أريد. قال له خلاص، بدل أنت تريد قوم وشيل سريرك كمان. فقام وشال سرير. دي مرارة أن الواحد يفضل طول حياته باصص لنفسه كده، متغاظ من نفسه، مش كل مرة يبقى عاوز يهم كده ويتحرك، ما بيتحركش من مطرحه. أمراض الفكر، شغلانة، ما أكثر المرارة اللي ماشية مع أمراض الفكر. واحد الشك هيموته، هيخنقه، كان شك في ربنا أو شك في الناس أو شك في نفسه، ما دي أمراض فكر. الشك مرض صعب، يخلي الواحد مش عارف يعيش. أفكار الشهوة ممكن تخلي الواحد متمرر، مش عارف يعيش. أفكار الطمع والفلوس، أفكار الكرامة، الحاجات دي كلها مرة فعلا، لها مرار. أنا هو الرب شفيك، يدخل ربنا يحط إيده على دماغك تتروق، ويبقى فكرك هادي جدا، وتفكر في ربنا بسهولة وتفكر في السماء ومخك نظيف يعني. لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. أنا أقصد الآية اللي بعدها يقول إيه؟ وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ. المخاخ دي جمع مخ مش كده؟ يعني لو عندك كذا مخ كمان برضو كلمة ربنا هتدخل وتنظف ده كله. ومميزة، شوفوا التعبير ده، أفكار القلب ونياته. مميزة دي يا جماعة في بعض الترجمات فلتريشن. كلمة ربنا لو شغلتك ما تدخلش أي فكرة إلا لما تكون مظبوطة، فتلاقي أفكارك نقية جدا. كل ده لأنك عملت مصفى على دماغك اسمها كلمة ربنا. فمميزة أفكار القلب ونياته، يعني كلمة ربنا تفحص الفكر حتى النية حتى الدافع لأي عمل تفحصه. شوفوا بقى لما يبقى مخ كده نظيف قوي كده ورايق ومفيش ولا فكرة غلط ولا نية غلط، طب حصل من ايه؟ كلمة ربنا. تبقى المرارة راحت، بقت مية جميلة جدا وعذبة. انا هو الرب شافيك. امراض اليد، اليد هنا رمز دايما يا جماعة في فكر الاباء للبخل. الايد اللي مقفولة دي او الايد اليابسة رمز لان الواحد ما بيديش، واحد ما بيفكرش غير في نفسه، واحد بخيل حتى في الكلام، واحد بخيل في مشاعره. ده كتير دلوقتي كده يعني، انت لو ابتسمت وقلت متشكرين هتخسر ايه؟ في ناس بخيلة في دي، غير البخل في الفلوس والبخل في الوقت والبخل. ربنا يسوع جابوله واحد ايده يابسة ما بيديش خالص، ايده ما بتتحركش. فنظر حوله بغضب وقال لهم، لأنه كان حزين على غلاظة قلوبهم، ده مرض للقلب، قال للراجل مد إيدك، فمدها فعادت يده صحيحة. خلي بالكم المعنى، أنت لما بتعمل كده إيدك خفت. يعني إيه لما تعمل كده مدها؟ يعني لما تبتدي تدي تلاقي نفسك خفيت وتلاقي الدنيا طعمها حلو. كثير قوي لما نزلوا خدمة ورموا نفسهم في الخدمة لقوا الحياة اختلفت تماما، لقوا المرارة راحت. ليه؟ مدها فعادت صحيحة. هي كانت عاوزة تتمد بس، هي متشنجة ومتعلقة بقالها سنين. فالبخل يخلي الواحد في مرارة، العطاء بكل أشكاله يشيل المرارة. ده شغل ربنا، ده شغل الطبيب، أنا الرب شافيك. عشان كده طول ما الواحد عايش بيخدم نفسه ويفكر في نفسه يفضل متمرر. أول ما ينشغل بغيره ويخدم غيره تلاقي المرارة ابتدت تروح. عشان كده بنقول يا ريت الناس كلها تخدم، مش لأننا محتاجين خدام، لأن الناس كلها متمررة. أمراض الشيخوخ، طبعا ما فيش حد هنا عنده الحاجات. أمراض الشيخوخة مقصود بيها إيه يا جماعة؟ العجز، الإحساس بالعجز. هي قريبة شوية لأمراض الفكر، أن الواحد راحت منه طفولته، راحت منه براءته، راحت منه بساطته. احنا مخنا للأسف مع سنين كتيرة مش بسيط زي الأطفال، مش نقي زي الأطفال. بيبقى الواحد نفسه يقول له يا رب ينفع تصح الطفل اللي جوايا اللي نام من 50 سنة؟ ينفع يصحى الطفل البريء اللي انت كنت بتحبه ده اللي ما يعرفش الخير والشر؟ ما هو جوايا، ما انا كنت طفل، بس الطفل ده مات. الطفل ده مات ودلوقتي عايش شيخ، يعني راجل كبير مخه بيودي ويجيب وقلبه بيودي ويجيب. ربنا يسوع قوم طبيصة لأنها طفلة، كأنه عاوز يقول إيه؟ نفسك زي الطفلة جواك، بريئة نقية. يوم ما تعمدت كنت قديس، بس القديس ده زي الله يرحمه، يعني مش عايش فيك دلوقتي، مش باين عليك، مش أفكار قديس، مش مشاعر قديس، مش براءة ولا بساطة قديس. فيدخل المسيح الطبيب الشافي والناس كلها بتلطم، يعني يقول لهم لا دي نايمة، هو عنده أصله براءة الأطفال ربنا. فيضحكوا عليه، سوري يعني، كأنهم بيقولوا ساذج، بس هو ده الوحيد اللي فاهم البساطة والبراءة صح، ما عندوش مرارة جواه. ويطلع ويقوم طبيصة أو يقوم بنت يايروس دي، طب ما احنا بنت يايروس دي نفس اللي ماتت الطفلة النقية، نفس دايما يشبهوها في الكتاب بالطفلة أو الأنثى، يعني تاخد لقب دايما في ميل يعني. فهنا الواحد عاوز نفسه تصحى، يعني الطفولة اللي جواه تروح ترجع، زي ما قال ربنا يسوع إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال مش هتعرفوا تدخلوا السماء. طب يا رب أنا مش عارف أفكر كطفل، ببص على الأطفال وغير، إزاي عندهم اتكال كده، إزاي بيضحكوا من قلبهم كده، إزاي مفيش حاجة فارقة معاهم كده، إزاي بيصدقوا اللي احنا بنقوله كده، عندهم حاجات حلوة طبيعية كده. تمام، ربنا يقدر يشفيك ويقوم الطفلة اللي جواك وترجع تعيش بالطفولة الجميلة اللي كانت جواك في يوم من الأيام، هيش غريبة عنك. أمراض الودن، ربنا يسوع عمل معجزات كتير للسان والودن، بس في معجزة مشهورة بتاعت ايه، ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع ودنه اليمنى، فأجاب يسوع وقال دعوا إلي هذا، ولمس أذنه وأبرأه، يعني الودن نصها طارت كده، فربنا يسوع جاب الحتة اللي طارت ورجعها ولزقها، عملية تجميل. أمراض الودن يعني إيه؟ الحقيقة اللي احنا بنسمعه هو سبب المرارة برضه، يعني لما تسمع كل يوم عن كوارث طبيعية وعن حروب وعن مش عارف الأرقام إيه والاقتصاد إيه والكرايسز إيه والناس بتموت بعض في إيه، انت ليه بتسمع الكلام ده؟ ما ودنك خربت خالص، فالواحد قلبه في مرارة جواه، غير واحد مشغول يسمع صوت ربنا وكلام ربنا واخبار السماء ايه واخبار القديسين ايه طبعا يفرق كتير قوي. فربنا بيصلح الودن عشان يشيل المرارة، لان اللي ودنه بايظة عنده مرارة جواه، عنده وش. فين الوش؟ ساعات كتير نبقى الواحد عايش في وش لانه عاوز يتعالج. طب ما هو انا هو الرب شافيك. في الطقس اليهودي في حاجه جميله قوي مرتبطه بكلمه عبد رئيس الكهنه. اليهود كان عندهم نظام العبيد، وكل 7 سنين يخير العبد يمشي ولا ما يمشيش. العبد لو حب سيده، العبد لو حب سيده باختياره يقول له مش عاوز اسيب البيت، فيعمل حاجه غريبه جدا، يجيب ودنه اليمين، يشده طبعا من ودنه مش هياخد ودنه بره، ياخده كده براسه ويجي عند عتبة الباب بتاع البيت ويدخل زي دبوس في ودنه وفي الخشبة يلزقه في لب، واخدين بالكم؟ زي اللي بيخرم ودن طفل يعني، واخدين بقى هي بتوجع شوية، بس طبعا مش هيسيبه كده على طول، ده هو بس ايه، هو عاوز يقول له ايه، الباب ده هيبقى بابك طول العمر وودنك هتسمع سيدك طول العمر، موافق ولا مش موافق؟ يقول له موافق. فمين الحركة؟ انه ياخد ودنه ويلزقها في الباب الخشب ويسمرها، يسمره في الباب ده بقرت، لانه بيقول انا عاوز اعيش في البيت، انا مبسوط بالعيشة دي. ربنا عاوز نعمل معاه كده، ان احنا ايه، نلزق ودننا في بابه على كلامه حتى لو فيها حتة وجع، بس باختيارنا نقول له احنا عبيدك. الراجل ده اتقطعت ودنه ليه؟ عبد رئيس الكهنة، لانه مش بيسمع كلام ربنا، رئيس الكهنة المفروض يسمع صوت ربنا، انما رئيس الكهنة بتاعه مش مظبوط وهو كمان مش مظبوط، دول رفعوا ايديهم على المسيح، فقال له ودنك تستاهل القطع، لانك لا بتسمع صوت ربنا ولا انت مرتبط بربنا، انما المسيح بيصلح الودن، يعني بيرجع العلاقة الطبيعية، تعالى حط ودنك عندي والزق ودنك في باب بيتي، والباب رمز للخشبة، وعيش ليا باختيارك عبد، تبقى فرحان، انا مش هزلك لانك انت اللي اخترت تعيش معاه كده، يبقى شفاء. هنا ودنك دي هتاخد كلام الدنيا، هتاخد كلام ربنا، ده مرارة وده عزوبة، اختار، انا هو الرب شافيك، عاوز تخف من الوش ده كله، تعال هات ودنك. عشان كده قال له بعد مرارة دي، لما عمل المعجزة بتاعت المرارة قال له إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك، الحتة اللي قرناها في الخروج بعد المعجزة على طول، قال له أدي الأحكام وأدي الفرائض يا موسى بشفاها كده، إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده مردا ما مما وضعت على المصريين لا أضع عليك فإني أنا الرب شفيك. الواحد يخف بس يرجع يعيا تاني. لا ممكن ما تعياش تاني، ممكن ما ترجعش تاني لأي مرض. بس عندنا أربع خطوات هنا: تسمع وتصنع وتصغي وتحفظ. ليه ربطها بالشفاء؟ ليه ربطها بالمرارة؟ لأن كتير فينا ندوق طعم العزوبة ونتنكس بسرعة، يعني تطلع من الاعتراف كده رايق وفرحان وهي تاني يوم بالكتير وتلاقي المرارة رجعت، تقضي يومين خلوة حلوين وتفرح بربنا وبعدين ترجع تتعصب وتلخبط والأمراض كلها ترجع. ليه؟ أصل أنت ما حافظتش على نفسك. المرارة راحت وممكن تفضل عايش في عزوبة، تفضل واخدها إليم 12 عين مية و70 نخل، ممكن مش مستحيل. في ناس عايشة كده مفيش في حياتها مرارة بس واخدين بالهم من نفسهم. ازاي واخدين بالهم من نفسهم؟ إن كنت تسمع وتصنع وتصغي وتحفظ. لو عملت دول المرارة ما ترجعش أبدا. مرضا ما من اللي بتشوفه في الناس ما يجيش عندك. يعني أنت ممكن تبص كده وتستغرب إزاي رجل الأعمال اللي أعظم منك ده كئيب كل الكآبة دي، وأنت الموظف اللي على قدك عندك سلام غريب في قلبك. فأنت مستغرب مرضا ما مما أضعه على المصريين ما يجيش ناحيتك. تقول ده أنا في نعمة، إزاي بيتهم لخبط اللخبطة دي كلها وأنا بيتي عنده كل السلام ده؟ إن كنت تسمع وتصنع وتصغي وتحفظ. ممكن تبقى مستغرب الناس كلها حواليك عندها مرارة وعندها أمراض مصر كلها وانت ما عندكش، عندك مناعة لأنك واخد بالك من صحتك الروحية. الأربع كلمات دول احنا مش مركزين فيهم وعشان كده المرارة شغال. هل نسمع كفاية؟ وهل نصنع ما نسمع؟ وهل نصغي؟ ايه الفرق بين السمع والإصغاء؟ إن التركيز أو إنك بتعتبر الكلام ليك. في الأول اسمع وابتدي اعمل وبعدين خد الكلام على نفسك. اصغي، ركز، انتبه، ده اللي فيه حياتك وسعادتك. ما تقولش كلام أنا عارف وما تقولش كلام سمعناه كتير. طب ما هو المرارة موجودة، ما أنت لا سمعت ولا أصغيت. يقول ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. بس أصغيت، واحد به مطرطق ودانه مركز. وبعدين يقول وتحفظ. احنا عمالين نقول احفظه ليه في المؤتمر؟ وكل مؤتمر احفظه، ولو كل يوم الواحد يحفظ آية واتنين. الحفظ ده فيه شفاء، هيحميك من حاجات كتير قوي. آخر حاجة بقى: ثم جاءوا إلى إليم وهناك 12 عين ماء و70 نخلة فنزلوا هناك عند الماء. لو فضلت تقوم وتقع شوية ومركز في كلمة ربنا ومتمسك بالشفاء ورافض المرارة، رافض النكد، رافض الحزن الرديء، رافض حياة الخطية، رافض أمراض العقل والقلب والعين واللسان، مصر أنك تعيش في عزوبة، هيجي لك مرحلة تبقى الدنيا سهلة، هيجي لك راحة بعد كده. إليم دي أرض الراحة، 12 عين مية شغالة عزبة على طول، فرحان بربنا طول الوقت، في سلام في قلبك مع أنك في صحراء، لسه جوه الصحراء بس أنت عايش رايق. 70 نخلة ثمار بقى، في هدوء، في سلام، في صبر، في وداعة، في طول أنا، في حكمة، في كل دي ثمار. النخل دايما رمز للثمار الحلو ده، ممكن توصله بس الحكاية بتبتدي الأول. اطلع من المرارة. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.